شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله الله. يوم يقول المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله إن في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقنا من الله. أحسنت يا أستاذ ما شاء الله. يا سلام. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو طبع ذلك دحيحا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. الله. ما شاء الله العظمة. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء Oh! فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأثر الحياة الدنيا فإن الجنة